أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا بإذن الله في كتابي وما بين علم وفضله الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى يقول في باب جامع فضل العلم، وسبق أن أشرت أنه سيقيم في هذا الباب، وسأذكر حديثا مرفوعا وموقوفا وحكما وكلمات عن بعض السلف وكذلك الأشعار كما سبق معنا وكذا سيأتي. يقول حدثنا خلف بن أحمد، اقترأنا بارك الله فيكم شيئا من هذا الباب لكن بقي فيه بقية كبيرة. قال حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا ابن رباح قال أخبرنا أبو النعيم عن عطاء بن مسلم عن أبي المليح قال سمعت ميمون بن مهران يقول لنفسي العلماء هم ضالتي في كل بلدة، بنفس العلماء يعني أكبير بنفسي، قال هم ضالتي في كل بلدة يعني يبتغيهم ويفهمهم ويتلمس أماكنهم، قال هم ضالتي في كل بلدة وهم دغيتي إذا لم أجدهم. وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، هم بغيتي إذا لم يجدهم معناه التمسهم. ثم قال وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، لا شك أن مجالسة العلماء الربانيين مما يزيد الإيمان ومما يقوي النفس ومما ينير الطريق ويحل به المشكلات، هذا أمر لا شك فيه في صحته، وكذلك جربناه كثيرا. قال وقال ثابت البلوي المعروف بالبربري في قصيدة له والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، وليس بالعلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا مسلمة قال أخبرنا محمد بن خالد بن يزيد البردعي قال سمعت أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري المعروف بن أبي الخناجر قال كنا على باب محمد بن مصعب البسراني جماعة من أصحاب الحديث، مجموعة يعني يسمع منهم ويأخذ عن الحديث، وفينا رجل عراقي بصير بالشعر ونحن نتمنى أن يخرج إلينا فيحدثنا حديثا واحدا أو حديثين، يقصدون البسراني هذا العالم هذا. إذ خرج إلينا فقال قد خطر على قلبي بيت من الشعر، فمن أخبرني لمن هو حدثته ثلاثة أحاديث. وقال الفتى العراقي يرحمك الله أي بيت هو؟ فقال الشيخ العلم به حياة من قلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. فقال الفتى هو بسابقني البربري. فقال الشيخ سبقت فما بعده ايه البيت اللي ليه؟ فقال والعلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. قال الشيخ صدق وحدثه بستة أحاديث سمعناها معه. مش عارف تكلم عن المحكم يقول اسناده حسن، يعني بعض الناس بعض طلاب العلم فعلا يسهل الله بسببه فتوحات على العالم، إما بسؤال سؤالا في موضع دقيقة والنية فيه نية حسنة، وإما بمثل هذه الباطل. الطالب العراقي هذا مصير بالشهر أو الله في روعة المحدث هذا أن يسأل عن هذه الأبيات عن هؤلاء مجموعة. يتمنى أن المحدث يتمنون أن المحدث يحدث حديث واحد، ففتح الله عليهم ستة حديث بدلا من حديث واحد. السبب كان في هذا الفتح وفي هذا القانون هذا العراقي البصير بالشعر. أما سأل المحدث عن صاحب هذا البيت فقال فذلك ابن، قال وما يلي هذا البيت؟ فقال يليه البيت الفلاني فسرق. ففتح الله عليهم بأن حدثهم بهذا العدد من الأحاديث وما كانوا يتصورون. هم يقولون يعني نتمنى يحدثنا حديث واحد، نحن واقفون على الباب ينتظرون. قال الشيخ صدقت وحدثه بستة أحاديث سمعناها معه. قال أخبرنا يعني كان الواحد لو حدث منهم بحديث خير له من الدنيا وما فيها. سبحان الله عندهم الفارق بيننا وبينهم فارق شاسع وبينهم حول واسع. قال أخبرني عبد الرحمن بن يحيى، قال أخبرني علي بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن داوود، قال أخبرنا سفيان بن سعيد، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا ابن أنعم. ابن أنعم ايه؟ أخرجه عبد الرحمن بن أنعم بن فاكرينه؟ سبق معنا؟ سبق؟ يوم ايه سبق معنا؟ يوم خميس في درس الخميس سبق معنا. قال حدثنا ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع. طيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل صحيح، أما هؤلاء فيدعون الله يرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء يتعلمون ويعلمون الجاهلة، فإنما بعثت معلما. ثم أقبل فجلس معهم على الإخوة، لكن هذا كله ضعيف بسبب عبد الرحمن بن أنعم بن زياد الإفريقي وهو سيد الحكم. قال وقال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شويه قال سمعت عبيد الله بن أبي جعفر يقول العلماء منار البلاد، منهم يقتبس النور الذي يبتدى به. العلماء منار البلاد، منهم يقتبس النور الذي يبتدى به. يقول هذا إسناد صحيح ما شاء الله. قال حدثني خالد بن قاسم قال اخبرنا الحسن بن رشيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا قره قال اخبرنا عمرو قال قال ابن مسعود نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمه وترجى فيه الرحمه. يقول قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال اخبرنا سعيد بن منصور وهو الخراساني قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن هشام عن حسن قال عن طلب الحديث يريدني وجه الله كان خيرا مما طلب على الشمس. قال اخبرنا علي قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم المروزي قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال ما عوض الله بمثل هذا. ما شاء الله ما احسن هذا القول اسناده صحيح ما عوض الله بمثل العلم. كل هذه مصيري ادعو كل هذه سبيلي ادعو على الله على بصيره انا من اتبعه وسبحان الله وما انا من المشركين. ما عوض الله بمثل العلم صحيح عن من يا اخوه عن السهل. هذا من كلام وحكم الامام الزهري رحمه الله تعالى ما عبد الله بمثل العلم ما عبد الله بمثل العلم. قال الزهري واسلام الاسناد عن الصحيح قال وقال واخبرنا علي قال اخبرنا زهير بن مكار قال حدثنا ابراهيم بن حمزه عن اسحاق بن ابراهيم بن اسطاس قال قال لي عمر مولى بكره يا اسحاق عليك بالعلم فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى. إذا كلمة تهدي إلى هدى إلى طريق المستقيم إلى حسنات إلى هداية وأخرى تنهى عن ردى إلى عن رواية وضلال وزيغ وخطأ وانحراف. يقول ايش؟ ما احسن لك. قال يا اسحاق عليك بالعلم انه لا يعدمك يعني لا تعدم منه كلمة. ولذلك كان عبد الله بن المبارك بعض الناس يقول له الى متى وانت تطلب الحديث؟ الى متى وانت تجلس في هذه المجالس تكتب وتستفيد وتقيد؟ فقال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تأتي بعد. لعل الكلمة التي فيها نجاتي من النار لم تأتي بعد. هكذا الحرص على مجالس العلم وعلى الاستفادة والإفادة كذلك. قال يا إسحاق عليك بالعلم فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن وفاء. قال أخبرني عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه أن أبا الحسن علي بن محمد بن مسرور حدثهم قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عبيدة عن ابن سيرين قال دخلت المسجد والأسود بن سريع تقص والاجتماع أهل المسجد وفي ناحية أخرى من المسجد حلقة من أهل الفطر يتحدثون بالفطر يتذاكرون. فركعت ما بين حلقة الذكر وحلقة الفطر فلما فرغت من استفحتي قلت لو أني أتيت الأسود بن سريع فجلست إليه فعسى أن تصيبهم إجابة أو رحمة فتصيبني معهم. ثم قلت لو أتيت الحلقة التي يتذكرون بها الفقه وتفقهت معهم، لعلي أسمع كلمة لم أسمعها فأعمل بها، فلم أزل أحدث نفسي ببارك وأساورها حتى جاوزتهم، فلم أجلس إلى واحد منهم وانصرفت، فأتاني آكل في المنام فقال: أنت الذي وقفت بين الحلقتين؟ قلت: نعم. قال: أما إنك لو أتيت الحلقة التي يتذكرون فيها الفقه لوجدت جبريل معه. يقول هذا بارك الله فيكم، يتكلم عليه من أساسه، يتكلم عليه من أساسه. على كل حال احنا يبني على هذا حديث أبي واقد الليثي في صحيح البخاري: ألا أخبركم بخبر الثلاثة مرات، أما أحدهم فآوى فآوى الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله. هذه حلقة النبي عليه الصلاة والسلام، انقسم ثلاثة نفر تجاهها: واحد وجد فرجة فأوى إليه، والآخر استحيا أن يفرق بين ابنين وجلس وراء أخيه، والثالث نظر فمشى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. القصة هنا المحقق لم يتكلم عنها بشيء، عندكم فيها كلام ونفس الشيء. قال: ولما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة، قال لجاريته: ويحك، هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم تركها ساعتها، ثم قال: انظري. ومعلوم أن معاذ مات بطاعون عن نواس ببلاد فلسطين في العام أو الثامن عشر الهجري. قالت: لا. ثم تركها ساعة، ثم قال: انظري. فقالت: نعم. يعني أصبح فجر صفع. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت لو صح هذا، لكن للأسف إسناده في الموت. القصة هذه مشهورة جدا في موت معاذ وما إليها، لكن الإسناد ضعيف. يقول: ثم قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فقر، لا أفلح من ندم. أنت عارفين عمر بن عبد العزيز لما كان يقول: إن للإسلام سننا وفرائض واجبات، فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ونفس العبارة يقول: مرحبا بالموت، مرحبا بالزائرين جاء على فقر، يعني إيه؟ بلعب يلقى الأحبة محمدا وصحبه عليه الصلاة والسلام. فكان عمر بن عبد العزيز يقول: فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت كما أنا على صحبتكم بحريص. رحمه الله رضي الله عنه يقول: مرحبا بالموت، مرحبا بالزائر جاء على قصر، لا أفلح من ندم. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء. وبعدين إيه أيضا يفسرها قول الحبيب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، من كره لقاء الله كره الله لقاء، لا أفلح من ندم. وبعدين هو إيه ده ميت في الطاعون أصلا، هو ميت في الطاعون، الطاعون عين مارس سر الطاعون. اللهم إنك نور كل دائما السياسة في البعض. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولضم إلى واجر في حر الشديد ولمزاحمة العلماء للحكم في حيلة نسأل الله منكم تعالى أين عليه صرف النظر الإسلام في بعض لا شك في هذا الأثر معاني فعلا جميلة وسهلة. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن كامل قال أخبرنا محمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الضرير قال أخبرنا عمار الضرير يعني إيه؟ ها؟ لا يرى ها؟ لا يبصر أحسنت طب ليس في هذا غيبة ليس في هذا إيه؟ غيبة عبس رسول الله جاء أبو الأعمى عندنا الأعمش عندنا الأعرج غير ذلك وليس في هذا غيبة لأنه خرج مخرج التعريف فالتمييز بين الرواة لا مخرج الغيبة ولا مخرج اللمس والعين وذكر المثال ولذلك قالوا القذف ليس بغيبة في ستة متضمن ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر القذف إيه؟ الغيبة ليس من نوع في ستة أبواب القذف ليس بغيبة في ستة متضمن ومعرف ومحرف هذا معرف يعرف الواو هذا من غيره يميزه لما يقول الضرير لما يقول الأعمى لما يقول الأعمش الأعرج الأعور والحرف الأعور معروف من أصحاب عليه رضي الله عنه مع ذلك ليس في هذا ليس في هذا غيبة لأن هذا من الأمور الجائزة خرجت مخرج التعريف لا مخرج اللمز والعين يقول أخبرنا عمار بن الراهب وكان من العاملين لله عز وجل في دار الدنيا قال رأيت مسكينة التقاوية عندكم هكذا هم يقولون يعني أنها امرأة من العابدات عابدات البصر أنه رأى فيما قال في منامه وكانت من المواظبات على حلة الذكر قلت مرحبا بمسكين قالت هي هذا ذهبت والله يا عمار ذهبت والله يا عمار المسكنة وجاء الغناء الأكبر قلت مين قالت ما تسأل عمن أتيح له الجنة فتذهب حيث شاءت ما شاء الله قال قلت وبما ذاك أو ذلك قالت بمجالس الذكر والصبر على الله طيب عندكم في تعليق الشيخ ابو معاذ في تعليق من ناحيه الصحه على كل حال مثل هذه المنامات والقصص للتسالف ليس مرفوعا الى النبي ولا موقوفا على الصحابه رضي الله عنهم معلم قال اخبرنا احمد بن عبد الله قال اخبرنا مسلمه قال اخبرنا عقب الاسحاق العسقلاني قال حدثنا محمد بن احمد بن عمير بن سنان قال اخبرنا حسين بن منصور النيسابوري قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الهاشمي قال حدثنا حكم بن عفو بن عبيد الله قال حدثنا عبادة بن نسيب عن عبد الرحمن بن غلم عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم امين الله في الارض وهذا لو صح لكن في اسناد ايضا يقول اسناد الموضوع يقول بارك الله فيكم يقول من اجل ابن طهمار وابن طهمار هذا يا اخوه يقول هذا وقفت معه من قومنا هذا يقول انه مطروح في المروه الخارجيه إذا كان في الأقوال الأسقلاني واقف هذا يعني أشد من ابن طهران بالضعف يعقوب بن إسحاق العسقلاني. طيب يقول حدثنا إبراهيم بن شاكر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن شمير عندكم ولا بالحق بالخط وسعيد بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام الحسن في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة البقرة قال العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة قال الجنة. وهذا إسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تفسير. يقول أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن محمد بن علي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر الجلال قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سميع قال أخبرنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين وهشام بن حسان جميعا عن الحسن بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة الحسنة في الآخرة الجنة. قال ابن عبد سمعت سفيان الثوري يقول الحسنة في الدنيا الرزق طيب والعلم والحسنة في الآخرة الجنة. قال وحدثني محمد بن رشيد قراءة علي مني أن الحسن بن علي بن داود حدثه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال أخبرنا هاشم بن الوليد قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال إن الرجلان يتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. وروى عبد الملك بن عبد ربه الطائي عن عطاء بن يزيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال حدث بحديث فعمل به اعطي اجر ذلك. قال ورويناه عن عبد الله بن مسعود من طرق انه كان يقول اذا راى الشباب طيب يطلبون العلم مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح القرن خلقان الثياب يعني ثياب قديمة خلقة جدد القلوب حلس البيوت ريحان كل قبيلة. وحدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عبيد قال حدثنا سريج بن يونس البغدادي قال حدثنا أبو قطر عمرو بن الهيثم حافظ وحدثنا أحمد قال حدثنا مسلم قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا محمد بن سليمان بن هشام عن أبي قطن عن أبي حرة عن الحسن قال العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. قال ابن عمير زادني أبو عبد الله محمد بن أسلم ليه بقى وقال العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة لماذا؟ السبب أن العالم فائدته وأثره متعدد والعامل الزاهد أثره قصر يعني محصور على نفسه نفعه محصور على نفسه لكن العامل فائدته ليست محصورة إنما يفيد نفسه ويفيد غيره من أحاد الأمة والرعية. والعالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. قال ابن عمير زادني أبو عبد الله محمد بن أسلم بحديث حسن هذا ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. هو مأجور على كل حال والأساس والعبرة بالإخلاص. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الفقير يصلي. قال وكيف يصلي؟ قال ذكر الله تعالى على قلبي ولسانه. ذكر الله على قلبي ولسانه. قال اخبرنا عبد الله بن محمد ابن يوسف قال اخبرنا يحيى بن مالك ابن عائد قال حدثنا محمد بن حسن ابن زكريا قال اخبرنا أحمد بن سعيد بن عبد الله دمشقي، قال حدثنا الزبير بن بكار، قال حدثنا أبو الحسن المدائني قال خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة وقال أيها الناس إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث، بذي العلم وبذي الشرف وبذي السن، رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة، رأيت عظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، فالله لا أوتى برجل رد على بعلم ليضع بذلك منه، يعني ليحط من قدره تنقص من شأنه ومنزلته إلا عاقبته. ولو قامت الدول على هذا أشك أنها ستفلح كثيرا، لو قامت على مراعاة هذا الاتصال الثلاث سبحان الله، لكن الأمر صار بالعكس. أنت ترى رجلا شيبا كبير لا يرحم، نعم قاعد في السن، ربما يهان ربما يرفع وربما يضرب، نعم لا تقام لا تقوم له قائمة، فلا يرحم فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك ذوي الشرف لا تجد في مثل هذه المجتمعات التي لا تحكم كتاب الله ولا تحكم شرعه، لا تجد ذوي الشرف هم في المنزل العالي والمقام الأعلى. كذلك أهل العلم، قال رأيت عظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان. نحن صرنا في مجتمعات يعني يقرب فيها الأشرار ويبعد عنها الأخيار، نعم في مجتمعات يعني يوقر الأشرار ويحترمون والأخيار يهانون، هذه المصيبة. كم المصيبة أصبنا بها بسبب مثل هذا وغيره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رأيت عظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، والله لا أودع برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته، ولا أودع برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته، إنما الناس بأعلمهم وعلمائهم وذوي الأسنان. سبحان الله، هذا ميزان عدل فعلا، وعلى هذا قامت السماوات والأرض. لو أن المجتمعات الإسلامية رفعت هذا الراية وقامت بهذا الشعار حققته عمليا ترجمته فيما بينهم في واقعهم، لا شك تتغير كثير من احوال المسلمين. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال وروي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فيعرف يعلمنا يعني حقه. قال حدثنا عبد الوارث، قال اخبرنا قاسم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا الحواطي، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بكر بن زرع الخولاني عن لقمان بن عامر عن أبي عنبة الخولاني قال رب كلمة خير من إعطاء المال، رب كلمة خير من إعطاء المال. صحيح، نقول إسناده حسن، رب كلمة خير من أعطاء المال، الممكن يعطى المال ولا يعني ينتفع به بل يكون وبالا عليه شرا وفتنة، ولكن ربما يعطى النصيحة والكلمة فينتفع بها وينتشر من الظلمات إلى النور ومن الغواية إلى الهداية ومن البدعة إلى السنة. قال أخبرنا الحواطي، قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد عن أبي سبع عتبة بن تميم عن أبي عمير الصوري أبان بن سنين قال كلمة حكمة لك من أخي خير لك من مال يعطيك، لأن المال يطغيك والكلمة تهديك. قال صالح المري سمعت الحسن البصري تقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، إلا مجالس العلماء. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصفر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الجبار بن عاصم قال أخبرنا أبو المليح عن ميمون قال: إن مثل العالم بالبلد كمثل عين عذبة في البلد. قال: هو روينا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: خير سليمان بن داود بين الملك والعلم فاختار العلم، فأتاه الله الملك والعلم باختيار العلم. نعم. قال: وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه أنشدنا أبو عمر أحمد بن سعيد لبعض الأدباء: رأيت العلم صاحبه شريف وإن ولدته آباء لآبه، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم كرامه، ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوار، ويحمل قوله في كل أفق، ومن يكن عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والوهام، والهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام. كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. وفي رواية أخرى: وإن طلابه حق على من له عقل وليس به استقام. رجل عقل سليم عنده ذكاء عنده فهم يستطيع أن يدرك المعارك يطلب العلم، بخلاف رجل في عقل شيء معذور. يقول: وإن طلابه حق على من له عقل وليس به سقام، فإما عالما تغدو وإما إلى التعليم يخرجك اغتنام. وسائر ذلك من لا خير فيه، ومن يك عالما فهو الإمام. كذاك عن النبي أتى عليه من الله التحية والسلام. قال: وهذه الأبيات نسبها بعض الناس إلى منصور بن الفطيح وليست له، وإنما هي لبكر بن حماد صحيحة، وأنشدناها عنه جماعة. قال: حدثنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي القلزمي. القلزمي بالنسبة إلى القلزم لعلها مدينة السويس، لعلها مدينة السويس، والقلزم اسم قديم. وعلى كل حال بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، لكن مدينة القلزم وقرية القلزم هي موضع مكان مدينة السويس اليوم. قال: أخبرنا محمد بن أيوب القلزمي قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس الكلاعي لدمياط، هي قريب من بعض. قال: حدثنا موسى بن محمد بن عطاء القرشي قال: أخبرنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن حسن عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهل قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، والأنس بالوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث بالخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. زين وجمال ورونق عند الأخلاء، يرفع الله به أقواماً فيجعلهم من خير قادة وأئمة يقص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم. ترغب الملائكة في كل دين وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رب ويابس حيتان البحر وهواه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسة تعدل القيام، فيه توصل الأرحام وفيه يعرف الحلال من الحرام، وإمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأسقياء. من ناحية أن هذا مقطوع الأسقياء، من ناحية أنه مقطوع صحيح عن إخوان وعن معاذ بن جبل تعلموا العلم فإنه لله خشية، إن التعليم هو لله خشية، وطلبوا عباد وذكرته تسبيح والبحث عن الجهاد، تعليموا لمن لا يعلم صدقة وبذلوا لأهل القربى لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة. ما أحسن هذه الكلمة، ما أجملها، ما أقرب إلى الصواب صحيح. والأنس بالوحشة والصاحب بالغربة المحدث بالخلوة والدليل على السراء والضراء خير إلى عبد الجليس في الورى كتابه. تصور أنك تجلس هذا الكتاب ساعتين، ثلاث ساعات، خمس ساعات، ست ساعات، وأنت في البيت مثلا. طب جالس واحد من أصدقائك وقعد أنت كده دردش معاه وشوية تفرش له سرك، قول بكرة أو في القعدة شوية كده السر ده منتشر. الكتاب لا، الكتاب يحفظ سرك. جليس صديق تأمن أنه لا يفسد سرك. سبحان الله. يقول إيه؟ وهو الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. هو بيحدثك أنت مع وحدك، بيحدثك تعرف إيه أخبار الأوائل والأواخر، تعرف إيه الحلال والحرام، تعرف إيه ما يجب لله عز وجل وما لا يجوز. نعم. قال والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء، زين زينة وجمال عند الأخلاء بالمجالس، يرفع الله بأقواما تجعله من خير قادة وأئمة يقتص آثاره ويقتدى بأفعاله وينتهي إلى رأيه. ترغب الملائكة في قلته وبأجنحتها تمسحون، إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال يستغفر لهم كل رب ويابس حيتان البحر وهواه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من رب ويابس. طيب من الجهل، طيب حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. ما رأيكم هذا يكون خطبة عظيمة لو كان إنسان يعني يحفظ جملة وكلماته وعباراته وبعدين يبينها ويشرحها لأتى بشيء عظيم وفائدة جليلة. قال ومصباح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام والمدرسة تعدل القيام، به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام. هو طيب إمام العلم والعمل تابعه. طيب عفوا، هو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال حدثنا بهذا أبو عبد الله عبيد بن محمد رحمه الله مرفوعا بالإسناد المذكور، وهو حديث حسن جدا ولكن ليس إسناده قوي. حديث حسن جدا باعتبار المعنى والألفاظ والعبارات وجزالته وما فيه من فوائد وصحة. يقول ورويناه من طرق شتى موقوفا منها ما حدثني أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثني موسى قال سمعت هاشم بن مخلد قال سمعت أبا عصمة نوح بن أبي مريم يحدث عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال تعلم العلم فإن تعليمه لله خشية. وذكر الحديث بحال سواء موقوف على بطوله على معلم. وأيضا ذكر هنا المحقق أن إسناد الموقوف ضعيف جدا، لكن على كل حال لا ننسى تعليق الإمام بن عبد البر. وهذا الحديث وإن كان ليس بالقوي فإن معناه إيه؟ حسن. معناه إيه؟ حسن. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن حسين بن عتبة الرازي قال حدثنا هارون بن كان قال أخبرنا علي بن معبد قال رأيت في المنام كأن أصحاب الحديث عندي وأنا أذم طلاب الحديث كما كنت أذمهم في اليقظة وكنت أتكلم فيه، فجاءني الشيخ الأبيض رأس اللحية فقام بين يدي ورفع يديه وقال قال ابن مسعود يرفع حجاب ويوضع حجاب لطالب العلم حتى يصل إلى الرب عز وجل. تكلم على هذا أحدكم لن يتكلم بسهل. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج في طلب العلم فهو بسبيل الله حتى يرجع. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد قال الاثنان أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان بالقيروان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية قال حدثنا الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك قال لي سفيان الثوري وما ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. وهكذا أيها الإخوة الكرام بقيت معنا بهذا الباب بقية إن شاء الله نكملها في الدرس المقبل يوم الأربعاء بإذن الله بعد الفجر في هذا المسجد. ودرسنا اليوم بعد الظهر قائم إن شاء الله نركز إلى في كتاب تدريج الراوي للإمام السيوطي. ودرس المغرب إن شاء الله هنا كذلك اليوم السبت في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكاوي مع كتاب شرح السنة للإمام البغوي. وموجود إن شاء الله ملازم لهذه الدروس ستوزع علينا بإذن الله عندما نحضر الدرس بإذن الله. يعني نرى بعض الإخوة ليس معهم من ملازم كتاب جمع بين الفضلين إن شاء الله سيكون الله عز وجل بهذه الملازم الدرس المقبل بإذن الله لكي نتابع إن شاء الله يعرف عدد الملازم الناقصة ويؤتى بها بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم لكي ملأ هي طبعا هي لها طبعات عدة ومحققون متنوعة فأي طبعا يهمنا صوت الكتاب المتن يهمنا المتن وشرح السنة الإمام المغربي الكتابان إن شاء الله من بعد المغرب بإذن الله متناول منهما ما ننسى إن من الكتب المراجع العامة الممكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.